أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذه العبارة السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار وبعد الصبح والعصر عدا النوافل المرتبة وما له سبب. كان الكلام في بيان اللواحق، وهذه اللواحق لها علاقة ببحث المواقيت، بحث مواقيت الصلوات اليومية الخمس ومواقيت نوافل هذه الصلوات اليومية الخمس. والمصنف يبين هذا اللواحق أو هذا الأمر على صورة مسائل، ووصل الكلام إلى المسألة السابعة. قالوا: يكره على المصلي المكلف المصلي أن يصلي الصلوات المستحبة التي ليس لها سبب، يكره على هذا المكلف أن يصلي هذه الصلوات المستحبة التي ليس لها سبب وعلة في خمس مواطن. ثلاث من هذه المواطن يتعلق النهي فيها بالزمان، وموطنان يتعلق النهي فيها بالفعل. أما الثلاثة الأولى التي تتعلق النهي فيها بالزمان فيكره على هذا المكلف أن يصلي الصلوات المستحبة التي ليس لها سبب أو علة، أو بتعبير آخر هذا المكلف يختار ابتداء أن يصلي هذه الصلاة المستحبة عند طلوع الشمس. هذا هو الموضع الأول حيث ترتفع هذا الشمس أو هذه الشمس وتذهب الحمرة ويظهر أشعة الشمس بشكل واسع وبشكل جلي وظاهر ويسيطر على كل شيء، فإنه في ابتداء طلوعها الأشعة ضعيفة، ولكن فيما بعد عندما ترتفع هذه الشمس هذه الأشعة تصبح قوية وتسيطر على كل شيء، في هذا الوقت فيه كراهة. وأيضا يكره على هذا المكلف أن يصلي صلاة مستحبة ابتداء عند غروب الشمس، أي ميل الشمس إلى الغروب وإصفرار لون الشمس حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية أيضا مكروه. هذا هو الموضع الثاني. أما الموضع الثالث الذي يكره على المكلف أن يصلي في ذلك الموضع صلاة مستحبة ابتداء هو عند قيام الشمس في وسط النهار ووصول الشمس إلى دائرة نصف النهار. وطبعا ويعلم هذا الأمر بانتهاء نقصان الظل إلى أن تزول هذا الظل. هذا هو الموضع الثاني. أما الموضع الموضع الثالث أما الموضع الرابع والخامس قلنا يتعلق النهي فيهما بالفعل. هو الموضع الرابع، هذا الموضع بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، يكره للمكلف أن يصلي صلاة مستحبة ابتداء. هذا الموضع الرابع. والموضع الخامس هو أن يصلي المكلف صلاة مستحب ابتداء بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذا هو ملخص الكلام في هذه المواضع الخمس، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم. وطبعا بعض الأصحاب ادعوا الإجماع فيه أو الإجماع عليه، وأنه لا يوجد خلاف في هذا الأمر. طبعا استدلوا على كراهة الصلاة المستحبة المبتدئة في هذه المواضع بروايات مستفيضة ومذكورة في محلها. طبعا هذا الكلام كما بينا إذا لم يكن لهذه الصلاة المستحبة سبب وعلة، وإلا إذا كان لهذه الصلاة المستحبة النافلة سبب فلا بأس أن يؤتى بها في هذه المواضع الخمس، كصلاة الزيارات وصلاة الحاجة. وكذلك أيضا طبعا لا يكره على المكلف أن يصلي النوافل اليومية المرتبة في هذه المواضع الخمس. هذا هو المشهور بين الأصحاب. وننقل بعض الأقوال لبعض الفقهاء في هذه المسألة ولا بأس بها وزيادة فائدة. طبعا حكم الشيخ الطوسي في كتاب النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء من الطلوع عند الطلوع وعند الغروب. والشيخ الطوسي في كتابه لم يفرق بين صلاة مستحبة ذي سبب وصلاة مستحبة ليس لها سبب. وأيضا شيخ المفيد جزم بهذه الكراهة، بكراهة النوافل المبتدئة وكذلك النوافل ذوات السبب عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. وكذلك الظاهر من كلمات السيد المرتضى في هذا الأمر. هذا ملخص الكلام في المسألة السابعة كما يقول المصنف. نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب ويقول: السابعة يكره ابتداء النوافل، يعني يصلي المكلف صلاة مستحبة ابتداء واختيارا دون سبب في هذا الأمر. يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وبينا المراد من طلوع الشمس، وعند غروبها وبينا هذا الأمر، وعند قيامها نصف النهار وهذا أيضا بينا، وبعد الصبح بينا هذا الأمر، وبعد العصر أيضا بينا هذا الأمر. ولكن من هذه القاعدة العامة يستثنى النوافل المرتبة، النوافل اليومية الخمس، والصلاة المستحبة التي لها سبب، عدا النوافل اليومية الخمس المرتبة وما له سبب وعلة، فإن الكراهة يرفع في هذا الأمر وفي هذه الصلاة. الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها إلا ما نستثني في مواضعه إن شاء الله تعالى. يقول المصنف في هذه المسألة الثامنة بأن العلماء كافة من الإمامية وغير الإمامية أجمعوا على استحباب المبادرة بالصلاة في أول أوقاتها استحبابا مؤكدا عند الإمامية كما نعلم ولا نجد فيه خلاف. ولكن يظهر من عبارات الشيخ المفيد في كتاب المقنعة بأنه المبادرة بالصلاة في أول وقتها واجب. طبعا هذا رأيه الخاص، ولكن المعروف استحباب مؤكد، وفيه روايات كثيرة في في محله، ولكن يستثنى من هذه القاعدة العامة بعض المواضع، بعض الأماكن لا يستحب لهذا المكلف المبادرة بالصلاة في أول وقتها، بل يستحب له تأخير هذه الصلاة إلى وقت معين. والمصنف استثنى من تحت هذه القاعدة الكلية أربع مواضع. الموضع الأول هو صلاة المغرب وصلاة العشاء للمفيض من عرفة إلى المزدلفة، فإنه يستحب له تأخير صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى المزدلفة وإن مضى من الوقت ربع الليل. وفيه روايات وبعض ادعى الإجماع على هذا الأمر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني صلاة العشاء، فإنه يستحب على المكلف تأخير صلاة العشاء إلى أن تذهب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر وفيه روايات وأخبار، وهذا بيناه سابقا. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث الشخص الذي يصلي صلاة النافلة صلاة المستحب يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة ويتمم هذه النافلة. وذكر مستند هذا الحكم في محله، وهناك روايات. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع المرأة المستحاضة. هذه المرأة يستحب لها أن تؤخر صلاة الظهر وأيضا صلاة المغرب إلى آخر وقت فضيلة الظهر أو إلى آخر وقت فضيلة المغرب. لماذا؟ لتجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر بطهارة بغسل، وأيضا لكي يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بطهارة، والحال أفضل في هذا الأمر وهذا مستحب وليس بواجب. طبعا الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، ويدل على هذا الأمر طبعا روايات وأخبار في محل الكتاب. هذا كلام المصنف. ولكن الأصحاب في هذه المسألة ذكروا مواضع أخرى يستحب لهذا المكلف أن يؤخر الصلاة إلى وقت آخر. الموضع الأول المشتغل بقضاء الفرائض، فإنه يستحب له تأخير الصلاة الواجبة. كذلك إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار انعقاد الجماعة، فيستحب لهذا الشخص تأخير الصلاة لأجل انعقاد الجماعة في هذا المكان أو في هذا المسجد. هذا أمر. الأمر الثالث الظان بدخول وقت الصلاة ولا طريق له إلى العلم، أيضا ينتظر هذا الشخص حتى يحصل له اليقين والعلم. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع الشخص الذي يمسك بوله ويمسك غائطه ويريد أن يصلي، فيستحب لهذا الشخص أن يؤخر الصلاة ويذهب ويتبول ويتغوث ثم يعود ويصلي هذه الصلاة الواجبة. هذا موضع. وموضع آخر أيضا يستحب للصائم تأخير صلاة المغرب عن وقتها الأول، خاصة إذا كان هناك شخص ما ينتظر هذا الصائم على سفرة الطعام على مائدة الطعام، فيستحب تأخير هذه الصلاة، أو العائلة الزوجة والأولاد ينتظرها هذا الصائم على مائدة الطعام يستحب له تأخير صلاة المغرب. هذا موضع. وموضع آخر الشخص الذي يريد أن يصلي صلاة الظهر جماعة في المسجد والجو حار جدا، فهنا يمكن تأخير هذه الصلاة إلى وقت آخر لكي يخف شدة الحرارة، وخصوصا المساجد في تلك الأزمنة كانت غير مسقوفة والجو حار، لا يمكن صلاة الجماعة ظهرا، فهنا يؤخر هذا الصلاة الظهر إلى وقت آخر. هذا ملخص الكلام في بعض المواضع حيث يستحب للمكلف تأخير الفريضة إلى وقت آخر، وهذا الكلام صحيح، وطبعا في بعض المواضع فيه خلاف وبعض المواضع فيه اتفاق بين الأصحاب. هذا ملخص الكلام في المسألة الثامنة. الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها إلا ما نستثني في مواضعه، وهذه المواضع أربعة، وبينا هذه المواضع من الخارج إن شاء الله تعالى. التاسع، المسألة التاسعة، عبارة المصنف في النسخة الموجودة، في هذه النسخة الموجودة بين يدي هكذا مكتوب: التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد إلا أن يدخل الوقت ولم يتم. وفيه قول آخر في بعض النسخ، هناك جملة إضافية موجود في أول هذا الكلام، وهذه الجملة هي: لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إذا صلى المكلف ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد إلا أن يدخل الوقت ولم يتم. وفيه قول آخر. هنا نقول أجمع الأصحاب والفقهاء أنه لا يجوز للمكلف أن يصلي هذه الصلوات الواجبة قبل وقتها، وتدل على هذا الأمر النصوص الكثيرة، وهذه النصوص مستفيضة جدا، وأيضا تدل على هذا الأمر بعض الأصول في محل الكلام. حتى إخواننا السنة أيضا قالوا بهذا الأمر، ولكن حكي عن بعضهم كالحسن والشعبي وابن العباس أنهم قالوا في مسافر صلى قبل الزوال قالوا يجزي، كأنه يجوز لهذا المسافر أن يصلي صلاة الظهر قبل الزوال، ولكن بناء على المختار أنه لا يجوز للمكلف أن يصلي الصلاة الواجبة قبل وقتها، فهذا المكلف إذا لم يحصل له العلم والقطع واليقين بدخول الوقت، بل حصل له الظن بدخول الوقت وصلى هذا المكلف هذه الصلاة الواجبة، فيما بعد تبين لهذا المكلف بأن هذا الظن كان غير صحيح، بل كان هذا وهم، وهذه الصلاة تحققت هذه الصلاة خارج وقتها، أو أتى هذا المكلف بهذه الصلاة خارج وقت هذه الصلاة، قالوا كما يقول المصنف يجب على هذا المكلف أن يعيد الصلاة. ادعوا فيه الإجماع، إجماع الأصحاب، وأيضا هناك نصوص وروايات وأخبار كثيرة تدل على هذا الأمر، ولكن كما يقول المصنف فيه استثناء. هذا الاستثناء يقول: هذا المكلف كان له الظن بدخول الوقت وصلى هذه الصلاة الواجبة بعنوان أنه الوقت قد دخل، ولكن فيما بعد تبين بأن هذا الظن كان وهما وكان غير صحيح. بعد ذلك دخل وقت الحقيقي لهذه الصلاة الواجبة، ولكن هو متلبس بشيء من هذه الصلاة، مثلا وصل إلى التشهد، أو وصل إلى التسليم، أو وصل إلى السجود الأخيرة، أو وصل إلى الركعة الأخيرة. هنا قالوا يجب عليه أن يتمم هذه الصلاة ولا قضاء على هذا المكلف، ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، وهذه الصلاة تعتبر صحيحة. هذا هو المشهور بين الأصحاب والأظهر في الروايات والأخبار. ثم يقول المصنف في هذا الكتاب، وفيه قول آخر ورأي آخر، وهذا القول هو للسيد المرتضى وجماعة من الفقهاء، حيث قالوا يجب على هذا المكلف في هذه الصورة الأخيرة في مورد الاستثناء، قالوا بوجوب الإعادة. لماذا؟ قالوا لوجوب تحصيل اليقين بخروج هذا التكليف عن عهدة المكلف، بخروج هذا التكليف من تحت ذمة المكلف، وهذا لا يحصل إلا إذا صلى هذا المكلف هذه الصلاة في وقتها. هذا أيضا، وأيضا هناك أمر آخر، هذا المكلف لم يمتثل لأمر المولى بإيقاع هذه الصلاة في الوقت، فهذه الصلاة غير صحيحة. ثم أيضا هناك أمر آخر، هذه الصلاة قبل الوقت منهي عنها، والنهي يدل على فساد هذه العبادة. على كل حال، وأيضا استدل هؤلاء، يعني السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء، ببعض الروايات في محله. هذا هو ملخص الكلام في المسألة التاسعة من اللواحق. يقول المصنف التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم، أعاد هذا المكلف هذه الصلاة إذا وقعت هذه الصلاة بجميع أجزائها خارج الوقت، ولم يدخل حتى الآن وقت الحقيقي والأصل لهذه الصلاة الواجبة. نعم، إذا وقع بعض الأجزاء ولو الجزء الأخير كالتسليم أو التشهد في ضمن الوقت الحقيقي لهذه الصلاة، بمعنى دخل وقت الحقيقي للصلاة وهو في التشهد، عند المشهور بين الفقهاء والظاهر رأي المصنف، هذه الصلاة صحيحة ويتممها ولا يجب عليه القضاء، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم هذا المكلف، بقي الجزء الأخير، بقي التشهد أو بقي التسليم، هذا صحيح، صلاته صحيح ولا يجب عليه القضاء. وفيه قول آخر، وقلنا القول الآخر هو للسيد المرتضى وجماعة من الفقهاء، حيث قالوا أيضا يجب على هذا المكلف أن يعيد الصلاة في موضع الاستثناء، يعني إذا دخل الوقت وبقي جزء من هذه الصلاة التي صلاها المكلف خارج الوقت بظن دخول الوقت. هنا السيد المرتضى يقول يجب على هذا المكلف أن يعيد هذه الصلاة. إلى هنا انتهى الكلام في المقدمة الثانية، وكان الكلام في المقدمة الثانية يدور حول المواقيت أوقات هذه الصلوات اليومية الخمس، ولواحق موجودة، ولواحق بحث الوقت لهذه الصلوات اليومية الخمس وصلوات النوافل أيضا المستحبة الموجودة في اليوم والليلة. الآن المصنف يدخل في المقدمة الثالثة، والكلام والبحث في المقدمة الثالثة يدور حول القبلة والمراد من القبلة والأحكام الموجودة في بحث القبلة. أولا نقول: ما هو المراد من القبلة في اللغة، وما هو المراد من القبلة في الاصطلاح؟ أما لغة على ما قيل في كتب، اللغة هو حالة المستقبل أو الاستقبال. هذا طبعا في اللغة. أما في الاصطلاح قالوا ما يستقبل به أو ما يستقبل به، هذا طبعا بعض الكلام في معنى القبلة في اللغة. على كل حال نرجع إلى كلام المصنف في القبلة وفي أحكام القبلة. أجمع العلماء جميعا من الإمامية والسنة وإخواننا السنة على وجوب الاستقبال في الصلوات المفروضة اليومية وغير هذه الصلوات. والأصل في هذا الحكم في هذه المسألة يعود إلى قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا طبعا يعود أصل الحكم إلى هذه الآية، ولكن في بعض الأماكن وبعض المواضع يسقط اشتراط التوجه إلى القبلة، مثل الصلاة في أثناء شدة الخوف أو صلاة الخوف في شدة الخوف، لأن هذا المكلف لا يتمكن من استقبال القبلة. وفي هذا الاستثناء أو في هذا الأمر المستثنى من تحت هذه القاعدة الكلية، فيها روايات أو في هذه المسألة روايات وأخبار مذكورة في محل الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وقع الخلاف بين الأصحاب والفقهاء فيما يجب استقباله، مثل السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء مثل المصنف أيضا هنا وفي كتاب المعتبر والعلامة وأكثر المتأخرين، إلى أنه الكعبة هذا البناء المخصوص أو ذلك المخصوص هو قبلة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كبيرة، عادة كالمصلي الذي يصلي في داخل مسجد الحرام أو في بيوت مكة. وأما جهة الكعبة فهو قبلة للشخص الذي لا يتمكن من العلم بالكعبة، الأشخاص أو المكلفون الذين يسكنون خارج مكة البعيد عن مكة، المكلف أو المصلي الذي يريد أن يصلي وبلده بعيد عن مكة خارج مكة، فهذا الشخص لا يتمكن من العلم بالكعبة بجهة الكعبة بشكل دقيق 100%، فالقبلة بالنسبة إلى هذا الشخص هو جهة الكعبة. هذا أيضا صحيح، هذا رأي، ولكن هناك رأي آخر، وهذا الرأي للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط والخلاف، وجماعة من الفقهاء منهم المصنف في كتاب شرائع الإسلام قالوا أن القبلة هو الكعبة، هو القبلة هو الكعبة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارج عن الحرم. هذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة. بهذا المقدار اليوم نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.